السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه ورقة كتبها بعض الأخوة حول الماشية وقصر هذا اللفظ على الإبل والبقر والغنم، أو اللفظ يشمل كل ما مشى ولو مشى على بطنه أو على رجلين. وأطلنا الكلام في هذه المسألة الأمس، وقلنا إن القصر على الأنواع الثلاثة من باب الحقيقة العرفية كما قالوا في الدابة. هذا يقول: قال صاحب المحيط في اللغة: مشى، المشية ضرب من المشي، والمشاء كثرة الماشية، إنه لذو مشاء وماشية، وأمشى فلان كثرت ماشيته ومشت هي، والماشية كل سائمة ترعى من الغنم. والماشية كل سائمة ترعى من الغنم، هذا أخص. وقال في تهذيب اللغة، قال أبو الهيثم: يمشي يكثر. يقال: مشت إبل بني فلان تمشي مشاء إذا كثرت، والمشاء النماء، ومنه قيل الماشية. وقال غيره: كل مال يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وبقر وشاء فهي ماشية، وأصل الشاء النماء والكثرة والتناسل. وفي تاج العروس من المجاز: الماشية الإبل والغنم على التفاؤل، والجمع المواشي، وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم. كأن قوله والماشية الإبل والغنم هذا من المتن، هذا من القاموس، وزيادة في الشرح أنه وضع بين قوسين، والزيادة من الشرح السبيدي قال: على التفاؤل والجمع المواشي، وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم. قال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل في الغنم. وقيل: كل ما يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وشاء وبقر فهي ماشية، وأصل المشاء النماء والكثر. وفي المصباح المنير: مشى يمشي مشيا إذا كان على رجليه سريعا كان أو بطيئا فهو ماشي. نلحظ قوله على رجليه، تخصيص منهم يمشي على رجليه، لكن ماذا عن من يمشي على بطنه أو على أربع؟ يقول: إذا كان على رجليه سريعا كان أو بطيئا فهو ماش، والجمع مشات، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، ومشى بالنميمة فهو مشاء، والماشية المال من الإبل والغنم. قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشي. وفي المعجم الوسيط: الماشية الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم. وفي مقاييس اللغة: مشى الميم والشين، والحرف المعتل، أصلان صحيحان، أحدهما يدل على حركة الإنسان وغيره، والآخر النماء والزيادة. والأول مشى يمشي مشيا، وشربت مشيا مشوا ومشيا، وهو الداء الذي يمشي أنه المسهل، والآخر المشاء وهو النتاج الكثير وبه سميت الماشية. وامرأة ماشية كثر ولدها، كثر ولدها، لأن المشي معنى الكثرة. ولا شك أن أمشى فلان وعال فلان، أمشى يعني كثرت ماشيته، وعال يعني كثر عياله، كما في البيت المشهور: وإن أمشى وعال. وهنا يقول: امرأة ماشية كثر ولدها، وأمشى الرجل كثرت ماشيته. على كل حال هذا الكلام طيب، لكنه يبقى الإشكال قائم، وأن التخصيص بالعرف. يقول: هذا حديث عمرو بن شعيب، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، ولكن قوله: وإن أكل منه منكر، يعني مثل ما قررنا بالأمس، لأنه مخالف. وإذا قلنا أن السند مقبول، فالمتجه أن يقال شاذ ولا يقال منكر، إلا عند من يجعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد. يقال شاذ ولا يقال منكر، لأن المنكر رواية الضعيف مع المخالفة، والخبر أقل أحواله الحسن في سنده. وإذا خالف راوي الحسن لا يقال منكر، فهو ملحق بالصحيح فيقال شاذ. هذه الجملة شاذ، هذا عند فيما شرحناه أمس في المسلك الأول الذي هو مسلك الترجيح، وقلنا إن ما في الصحيح مقدم على ما في غيره. وحديث علي بن حاتم في الصحيحين، وحديث أبي ثعلبة في السنن، فيحكم لما في الصحيح بأنه هو المحفوظ، وما يخالفه هو الشاذ. ووجه المخالفة إن في حديث عدي بن حاتم في مفهوم الحديث أنه لا يؤكل، ومنطوق حديث أبي ثعلبة أنه يؤكل وإن أكل منه. هذا من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح أيضا فيما ذكرناه بالأمس، أن حديث أبي ثعلبة منطوق وحديث عدي بن حاتم مفهوم. ولا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم ويرجح عليه عند المعارضة، لكن قد يعتري هذه القواعد ما يقتضي مخالفتها، لا سيما إذا كان الخبر في الصحيحين مثل حديث ابن علي بن حاتم. هذا المسلك الذي هو مسلك الترجيح، ويكون من جهتين: إما الترجيح لرواية الصحيح على رواية من عداه، أو الترجيح بين المنطوق والمفهوم. وهناك مسلك آخر وهو الجمع بين الحديثين، والجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. في درس الأمس قلنا إن ابن القيم يرى أن الحديثين صحيحان ويمكن العمل بهما، فيحمل حديث عدي بمفهومه أنه لا يأكل ما أكل منه الكلب، لأنه صاده لنفسه، أمسك لنفسه. وحديث أبي ثعلبة وإن أكل منه أنه يؤكل، والجمع بينهما فيما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، أن حديث عدي فيما إذا أكل منه حال الصيد، وقت الصيد، وحينئذ يغلب على الظن أنه أمسكه لنفسه. وإن جاء به كاملا لم يأكل منه شيئا ثم رجع إليه فأكل منه، هذا يكون قد أمسكه لصاحبه ثم احتاج، كما يأكل من سائر اللحوم، وقلنا بالأمس أنك لو اشتريت شاة وذبحتها ذكيتها تذكية شرعية وأحضرتها إلى البيت ثم جاء كلب وأكل منها، وما أكثر ما يأكل الهر من اللحم إذا كان مكشوفا، افترض أنه كلب جاء أكل منها، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل، لأنها مذكات، يعني مباحة بطريق معتبر. ومنهم من لحظ ملحظا آخر فقال إن عدي بن حاتم منع ليساره لأنه غني، وأن أبا ثعلبة أذن له بالأكل لأنه فقير محتاج. وحينئذ يكون المنع من الأكل مما أكل منه الكلب يكون على سبيل الكراهة، لا يكون على سبيل التحريم، لأنه لو كان على سبيل التحريم ما أذن فيه لأحد إلا في حال ضرورة. يقول حسنه الألباني في صحيح أبي داود: ولكن قوله إن أكل منه منكر، هل يرد عليه قول الزيلعي في نصب الراية قال في التنقيح إنه صحيح؟ حتى هنا قال ماذا قال عنه هنا؟ قال صحيح وهو معل، نعم، وإسناده صحيح إلى أمر وقد أعل. قال في التنقيح إسناده صحيح. قال: يجمع بين الأحاديث بأن علل التحريم في حديث عدي بكون أمسك على نفسه، وفي حديث أبي داود احتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه. هذه خلاصة ما قاله ابن القيم ونقلناه عنه. ومنهم من لاحظ الملحظ الذي ذكرناه آنفا أن عدي بن حاتم غني، والغني ينبغي أن يتنزه عما أكل منه الكلب، لكن التعليل بكونه إنما أمسك لنفسه، والنص في القرآن فكلوا مما أمسكنا عليكم، يبعد هذا الاحتمال. يقول: كنا في سفر ونحن في سيارة فرأينا أرنب جبلي فوقفنا السيارة ورجمناه وأمسكناه فمات في أيدينا فقمنا بأكله، فهل هذا العمل صحيح؟ إن كان الحجر له حد وأصابه بحده وجرحه بحده ولم تتمكن من تذكيته فهو حلال، وإن كان أصابه بثقله لا بحده ولم تتمكن من تذكيته فهو وقيل، كما يصاد بالمعراض على ما سيأتي. يقول: كثير من الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويقول الهيئة هي المسؤولة عن ذلك، هل هذا يؤيد رأيه على ذلك يؤيد على ذلك، أم يجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ التكليف الرباني للجميع ولا يعذر إلا العاجز، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان يستطيع، وهذا للسلطان ولولي الأمر، والولايات تختلف، فالأب يستطيع أن يغير بيده في بيته، وعلى هذا فقس، إذا لم يستطع فبلسانه، وبالتغيير باللسان لا سيما بالرفق واللين هذا متاح لكل أحد. الذي لا يستطيع أن يغير باللسان فإنه حينئذ يغير بقلبه ولا يعفى أحد. يقول: طريقة الدراسة المنهجية، أريد طريقة الدراسة المنهجية أو السلم العلمي في علم مصطلح الحديث. والرجال والعلل وجميع علوم الحديث. لو قرأت مقدمة ألفية الحديث للعراقي كتبت في هذا الموضوع في مقدمة الألفية في تقديم الألفية كتبت في هذا الموضوع واستفاد منه كثير من الإخوان. يقول رجل اصطاد طائرا من على الشجرة بيده ثم قام بفصل رأس الطائر عن جسده بيده وليس بالذبح، فهل يجوز الأكل منه مع العلم بنزول الطائر من الدم؟ هذا ليس بذبح، هذا خنق، فهو وقيل. وسيأتي حكم الذبح بالظفر. هذا يقول هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إلا كلب ماشية أن من عنده القطيع من الغزلان أو غير بهيمة الأنعام تدخل في اللفظ النبوي أم أنها تقاس؟ يعني مما يجوز اقتناؤه، لأن بعض الناس يقتني حيوانات بعضها لا تقتنى، ليست للقنية إنما هي للزينة. على كل حال مثل ما ذكرنا لفظ الماشية أعم من أن يكون في بهيمة الأنعام الثلاثة أو الغنم فقط أعم، لكن العرف خصص ذلك والعرف مخصص، العرف لا شك أنه يخصص. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما، أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الأولى مفتوحة الهمزة هي صيغة الأداء للخبر، والثانية هي الواقعة في مقول القول، ولذلك فتحت الأولى تحت همزتها والثانية يجب كسرها. إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا من حجج من يقول أن التسمية سنة وليست بواجب، ولكن قوله في الحديث قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، وكانوا حديثي عهد بكفر، دل على أن هذا اللحم من ذبح المسلمين، وكونهم يسألون عن هذا اللحم لأن هؤلاء المسلمين حديث عهد بكفر فقد يخفى عليهم حكم التسمية فسئل عنه، وإلا فالأصل أن ما يذبحه المسلم حلال ولا يسأل عنه هل سمى أو لم يسمى، حلال يؤكل. من كان في نفسه شيء من ذبيحة المسلم حديث العهد بالكفر الذي قد يخفى عليه الحكم يتجه بالنسبة له قوله عليه الصلاة والسلام سموا الله عليه أنتم وكلوا. وجاء الأمر بالتسمية على الأكل في هذا الموضع وفي غيره، في كل أكل يسمى سم الله وكل بيمينك، هذا غير ما التسمية على الذبيحة. التسمية على الذبيحة كما تقدم شرط لا تحل إلا بها، وقوله سموا الله علي أنتم وكلوا إما أن يكون مؤكد لما جاء من الأمر بالتسمية على الأكل، أو يكون مؤسس لحكم جديد وهو أن من شك في الذبح، من شك احتمال أن يكون الذابح ما سمى، لأنه حديث عهد بكفر وهذا شك، وإلا فالأصل أن المسلم يصلي يسمي، وهؤلاء مسلمون لكنهم حديث عهد بكفر، فمن أجل أن يزول ما في نفسك سم الله أنت وكل، ولا تسأل عن ذبيحة المسلم. طيب لو ظهرت على المسلم أمارات التفريط، ظهرت عليه أمارات تفريط، هل الأولى أن نسأل أو لا نسأل؟ هو مسلم، ظهرت عليه أمارات تفريط أنه لا يهتم، طيب هذه الأمارات التي تدل على عدم اهتمام هذا الشخص بالتسمية أيضا هي تدل على عدم اهتمامه بأمور أخرى، يمكن ذبح لك ميتة احتمال لأنه مفرط، لكن الأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال، ولا يسأل عما وراء ذلك ما دام مسلما، وإن كان مفرطا وإن كان حديث عهد بكفر. فإذا وقع في نفسك شيء من التردد سم الله أنت وكل، بخلاف ذبيحة غير المسلم وغير الكتابي. رواه البخاري عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، يعني رمى بحصات، هذا هو الخذف، إما بين السبابة والإبهام أو بين السبابتين وكلها مستعملة في الخذف، أن قريبا لعبد الله بن مغفر خذف قال فنهاه، نهاه عبد الله بن مغفر، وذكر الدليل، دليل النهي، بقوله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولا تنكأ عدوا، حتى لو خذفت عدو أنت تثيره إثارة ولا يتضرر بهذا الخذف، لكنك تثير، كما لو مررت بذئب أو أسد نائم فرجفته برجلك، أنت تثير على نفسك، لا تنكى العدو، فهذا لا شك أن فيه ضررا بالغا عليك. ومثل هذا الصنيع ما يفعله بعضهم في بلاد الكفر مما لا طاقة له بمواجهتهم، يفعل أشياء مثل التحريش ومثل الخذف بالنسبة له، لا تنكأ العدو ولا تضره، لكنه تنبهه عليك، كمن مر بأسد مثل ما ذكرنا أو ذئب فرجفه برجله ونائم، والله المستعان، إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني لا تؤثر، لا تجرح، لا تقتل، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، كسر السن بالنسبة للعدو وفقأ العين هل هو نكاية به تمنعه من مواجهتك؟ لا، ولذا على الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء أن ينظر في عواقبه، ينظر في عواقبه، لا يقدم على شيء يكون ضرره أكثر من نفعه. العلماء يقررون في إنكار المنكر الذي خوطب به جميع الأمة أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه. وهنا إذا كسرت السن أو فقعت العين أنت عرضة لأن تقتل، فهي لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد. قال فعاد، هذا القريب لعبد الله المغفل عاد للخلف الثاني، مع أنه أورد عليه الدليل من قوله عليه الصلاة والسلام ثم عاد. فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخلف، غيره لدين الله، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. هذا هجر العاصي وزجر العاصي من أجل أن يرتدع ويتوب ويثوب إلى رشده أمر مقرر في الشرع، ومدته تطول وتقصر حسب الحاجة. والهجر علاج لكثير من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلوا 50 ليلة، وجاء الهجر هجر المرأة في المضجع إذا حصل منها ما يقتضيه، فالهجر علاج، كما أن الصلة علاج. فبعض الناس الهجر أنفع بالنسبة له، وبعض الناس الصلة والتأليف أنفع. وعلى الإنسان المسلم عموما ومن يتولى توجيه الناس ودعوة الناس أن يكون حكيما، يستعمل هذا في موضعه ويستعمل هذا في موضعه. فعبد الله بن مغفل هجر هذا القريب، وذكر أنه لا يكلمه أبدا، لا أكلمك أبدا، لو ظهرت عليه أمارات التوبة والندم يكلم، لأن هذه معصية كغيرها من المعاصي، والتوبة تجب ما قبله. واقتران نفي التكليم بالتأبيد لا يعني أنه لا يرجع عنه إذا دعت المصلحة إلى الرجوع عنه. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني شيء فيه حياة، فيه حياة، فيه روح يحس ويتألم، مثل هذا لا يتخذ غرض للسهام تسدد إليه ويرمى من كل جانب، لأن هذا فيه تعذيب وإيلام له. وهذا لا شك أنه إذا كان غرضا من أجل التمرين على الرمي، أو من أجل ما يفعله بعض الناس من الرهان على مثل هذه الأمور، يجعلون غرضا يرمونه فمن أصابه فله كذا، هذا قدر زائد على ما في الباب. لكن المقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه مصلحة كقتل عدو حربي، الحربي يسدد له السهم ويقتل، هذا معنى الجهاد. أما أن يتخذ غرض من أجل التمرين على الرمي أو من أجل مراهنة على الإصابة، هذا لا يجوز بحال. إذا يقول لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، وصحفه بعضهم فقال لا تتخذوا شيئا فيه الروح عرضا. عرضا الروح الهواء من الريح، وفسره بأن النوافذ تجعل في الجدران طولا لا عرضا، هذا مقتضى التصحيف، معناه إذا صحف هذا معناه. فلا تتخذوا شيئا فيه الروح اللي يأتي منه الهواء يدخل معه الهواء لا يكون عرض، إنما يكون بالطول. ولا شك أن التصحيف موجود فيه، وله أمثلة كثيرة، وفيه كتب تصحيفات المحدثين من الرواة، من يروي الحديث على غير وجهه. فمثل صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، بدل عنزة قال عنزة، ثم رواه بالمعنى فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه. هذا تصحيف لفظ ومعنى. ورواه بعضهم قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، وأراد بذلك القبيلة، قبيلة عنزة، حتى قال قائلهم نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتصحيف لا شك أنه موجود، وتأويل هذا التصحيف وتحريف المعنى أيضا موجود، وفيه المضحكات، يعني أكثر ما تساق هذه الأمور أولا لبيان اللفظ الصحيح، وقد تساق للتندر، وفيها المؤلفات المعروفة، وفي كتب الأدب من ذلك جملة. والتصحيف له آثار تصل إلى حد القتل وما يقرب منه في معاملات الناس. فكتب أمير أو خليفة إلى أمير جهة من الجهات أن احصي ما لديك من نوع من نوع موصوف من الناس، أما من الشباب أو من العبيد أو من كذا، فجمعهم في حوش وخصاهم. وما يذكر في المناسك من تحريف، ويستحب غسل حصى جماره، وهذا لم يثبت فيه شيء، يعني ذكر عن بعض السلف لكن لم يثبت فيه خبر مرفوع، ومبتدع بدعة على كل حال، لكن صحفه بعضهم وأعجم المهمل وأهمل المعجم فانقلب المعنى. فالتصحيف شنيع، والواقي من هذا التصحيف لأن أكثر هؤلاء المصحفين إنما يتلقون العلم من الكتب، لا على يد الشيوخ الثقات الضابطين المتقنين. فالذي يتعلم العلم على أهله ويأخذه من المهتمين به المعتنين به يأمن بإذن الله من هذا التصحيف. وأما الذي يتلقى العلم عن غير أهله أو يأخذه من الصحف فإنه لا يؤمن عليه أن يأتي بمثل هذه العجائب. قال رحمه الله عن رافع بن خديج نعم وعن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواهما مسلم عن الحديث الأول حديث ابن عباس والثاني حديث جابر كلاهما مخرج في صحيح مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. هو قريب من الذي قبله إلا أن الذي قبله في المرامات وتعلم الرمي، والثاني عند إرادة إزهاق الروح فيمسك حيا ويضرب بمثقل أو بمحدد حتى يموت. هذا الصبر. ومعلوم أن هذا في غير الحد، أما في الحدود الرجم مثلا فإنه يحبس حتى يرجم، وفي القصاص كذلك. لكن هذا بالنسبة للدواب، تقيد هذه البهيمة وتضربها وتحبسها وتضربها حتى تموت، لا شك أن هذا تعذيب لها ولو أردت أكلها. لأن بعض الناس قد يتشفى بمثل هذه الأمور، فيعمد إلى هذه البهيمة وإن كانت في المآل يريد قتلها وذبحها وأكلها، لكنه قبل ذلك يتفنن في تعذيبها بعد حبسها حتى تموت. لا شك أن مثل هذا جاء النهي عنه في الصحيح. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكين أو سكاكين. المدية هي السكين، ويحتاجون في مثل هذا الظرف في الغزو وغيره إلى ذبح ما يحتاجون إلى أكله، وليس معهم مدى، ماذا يصنعون؟ مجموعة من أسرة أو مجموعة من الشباب خرجوا لنزهة، لما وصلوا المكان الذي يريدونه هو بعيد عن البلد، بحثوا عن سكين ما وجدوا، كيف يتصرفون؟ إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، كيف نصنع؟ ما معنا سكاكين، فكيف نذبح؟ قال أعجل أو أرني، كأنه قال أرني ما لديك مما يقوم مقام المدية، أرني ما لديك من حل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنهر يعني أجرى الدم، من النهر وهو الذي الماء الذي يجري أو مكانه الذي يجري فيه الماء، فالمراد هنا جريان الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله يعني عليه فكل بهذا الشرط، أن يكون مذكى بطريق معتبر، لأن يكون بآلة حادة يجري بسببها الدم وتقطع ما يراد قطعه أو ما يجب قطعه من الودجين والبلعوم والمري، على خلاف بين أهل العلم في المطلوب منها. فالذي يفري الأوداج وينهر الدم ويقطع البلعوم والمري هذا بالاتفاق، ومنهم من يشترط ثلاثة فيكتفي بأحد، يكتفي بالودجين مع البلعوم أو المري، ومنهم من يقتصر على اثنين. المقصود أن الأربعة هي الأحوط لأنه حلال بالاتفاق. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، مفهومه أنه إذا لم يجري الدم من الذبيحة فإنها لا تؤكل، ومفهومه أيضا أن ما لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يؤكل. ليس السن والظفر استثناء، ليس السن والظفر، يعني ما قال اذبحوا بالمداء وبالحصى وبالخشب وبالقصب وما أشبه ذلك، وعدد ما يجزئ فيه الذبح، لأنه يكسر يكسر، لكنه ذكر الممنوع. كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم فأجاب عليه الصلاة والسلام بالذي لا يلبسه المحرم لأنه يمكن حصره، وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام ما يمتنع الذبح فيه وترك ما يمكن أن يذبح فيه لكثرته، يعني لا يمكن حصره، فيبقى ما عدا السن والظفر شريطة أن يكون مما ينهر الدم، يبقى على الإطلاق. ليس السن والظفر هذا استثناء مما يباح التذكية به، وسأحدثك يعني سأحدثك عن العلة لماذا استثنيت السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، عظم لكنه محدد ينهر الدم ولو أنهر الدم، لأنه عظم، وجاء النهي عن تنجيس العظم والتشديد في الاستنجاء به. ولا شك أن الدم الذي يخرج من الذبيحة حال الذبح المسمى بالدم المسفوح أنه نجس بالاتفاق، فلا يجوز تنجيس العظم. طيب، أما السن فعظم لا يجوز تنجيسه، وعرفنا العلة في كتاب الطهارة لماذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم، لأنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. طيب، عظم هذا لكنه يعود أوفر ما كان عليه لحما، فهو زاد الجن. ومن الطرائف أن امرأة أصيبت بمس، بمعنى أنه تلبس بها الجني، فلما رقي وسئل عن السبب قال إنها إذا أكلت اللحم قضمت العظم وأكلت منه ما استطاعت، والعظم لنا وليس لها. المقصود أنه إذا كان العظم زاد الجن، فهل يمكن أن يقال في سن الإنسان يعني تطرد فيه العلة أنه زاد الجن؟ يعني المسألة تدريجية مرتب بعضها على بعض. طيب السن عظم ثم ماذا؟ عظم جاء النهي عن تنجيسه لأنه زاد إخواننا من الجن، يكفي هذا ولا يكفي؟ بصدد نوع خاص من العظام وهو سن الآدمي الذي يمكن أن تحصل التذكية به، أما السن فعظم. نعم عظم الحيوان يعود أوفر ما كان لحما ليكون زادا لإخواننا من الجن، لكن ماذا عن سن الإنسان؟ هل يتصور أن يعود ما كان عليه من اللحم ليكون زادا للجن؟ ها؟ يعني هل يمكن الربط بين أما السن فعظم هنا وبين النهي عن الاستنجاء بالعظم؟ إذن ايش معنى العلة أما السن فعظم؟ ليس السن والظفر، أما السن فعظم. يعني نقف عند هذا الحد ولا نبحث عما وراء ذلك؟ العلة أنه عظم، يكفي هذا؟ قد يقول قائل عظم بعدين. نقول نهي عن الاستنجاء بالعظم وتنجيس العظم والعلة معروفة أنه زاد إخواني من الجن، لكن هل يتأتى هذا التعليل في هذا الموضع؟ ما يمكن. أو نقف على هذا الحد، السن عظم وانتهى الإشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيّن العلة في النهي عن التذكية بالسن وبيّن أن العلة أنه عظم، كيف نبحث عما وراء هذه العلة؟ لأن قد يقول قائل إن هذه العلة أنا ما دخلت مزاجي، ولا الأصل أن تقف على النص، ليس السن والظفر، لو لم يرد علة أصلا انتهى الإشكال انتهى. لكن لما قال أما السن فعظم وبين طرف العلة، هل لنا أن نبحث عن بقية العلة أو ما يوضح هذه العلة؟ ليس لدينا مما يوضح إلا ما جاء في النهي عن الاستنجاء بالعظم. لكن يرد عليه أن العلة في النهي عن تنجيس العظم لأنه زاد إخواننا من الجن، ولا يمكن أن يتصور أن يكون سن الإنسان زادا لإخواننا من الجن. إذن ماذا نقول عن مثل هذا التعليل؟ نعم شغل بعيد، انت ما اسمعك. يعني هل المنع منه لئلا يتنجس او يلابس الانسان النجاسه؟ هو ممنوع من ملابسه النجاسات، هو ممنوع من ملابسه النجاسات وعلى هذا تخصيص السن له وجه ولا ما له وجه؟ وممنوع من ملابسة النجاسات بجميع أطرافه، ولا تكمل العلة بكونه عظم فقط إذا قلنا بهذا السبب. ما مش الجواب؟ أيوة. شو سن بيذبح الحيوان بسن الحيوان؟ ها؟ ما يمكن. لا، هو المتصور في الطيور الصغيرة والحيوانات الصغيرة أنها بسن الإنسان. نعم. كيف علل بكونه عظم؟ جزاك الله خير. لكن نبي المزيد، هذا اللي نقوله من بدينا. جزاك الله خير. نعم، في أحد هنا؟ هو المتبادل. إنسان ما معه شيء، فإما أن يذبح العصفور مثلا، ما يمكن ذبحه بالظفر أو بالسن. شو هو ما قيد، لكن هذا هو الأصل فيه، أن الإنسان يذبح بأقرب شيء إليه. افترض الإنسان ما معه شيء، ليست معه آلة محددة إلا هذا الظفر وهذا السن، هذا أقرب ما ينصرف إليه الذهن. كيف الحاجة تذهب بالسن بأن العظم دون عظم الإنسان؟ هو عظم، أما السن فعظم. إيش العلة في أنه عظم؟ هذا اللي نسألنا من بدأت، منذ أن بدأت أقول لماذا قال أما السن فعظم؟ وهنا عرفنا أن العظم لا يجوز الاستنجاء به لأنه زاد إخواننا من الجن، فهل نسترسل هنا مثل ما استرسلنا هنا؟ لا، ما يمكن أن يرد، لأنه لا يتصور أن عظم الإنسان زاد لإخواننا من الجن. منهم من يقول أن المراد السن سن الفيل مثلا، أو سن كذا، أدري، يحتاج، لأن الأقرب في تأويل الحديث هو أقرب ما يكون للإنسان. يعني انت تصور انسان ليس معه مديه وصاد عصفور، وش يسوي؟ كيف ينهر الدم؟ ما في الا الظفر او السن. ما نقول انه صاد او احتاج ان يذكي جمل مثلا، يذكيه بظفره ولا بسن، هذا ما يتصور، لكن شيء يليق به يستطاع بمثل هذا. لكن جاء النهي عن التذكية بالسن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وفيه كلام طويل سيأتي. يعني نقف عند هذا الحد ونقول الله أعلم بما وراء ذلك؟ نعم، دم ما وجدنا حل، لابد أن نقول مثل هذا الكلام. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن النصوص تفسر بالنصوص حسب الإمكان. ومدام قال عظم، فأولى ما ينصرف إليه الذهن ما جاء في النهي عن الاستنجاء بالعظم، لأن الدم المسفوح نجس، والاستنجاء تنجيس للعظم، وهذا تنجيس. لكن هناك بعد وبون شاسع بين عظم الحيوان الذي يعود أوفر ما كان لحما، وبين سن الإنسان الذي لا يتصور أن يكون زادا لإخواننا من الجن. نعم. لا، ما هو بالعلة، لأن فيه تعذيب، ما قال كذا، قال أما السن فعظم. ها؟ علة وبعدين عظم ليش؟ ها؟ يعني نقف على كونه عظم، صح؟ ولا نعرف ما وراء ذلك. الله يعلم يعني حسب الإمكان، إن استطعنا أن نصل إلى علة مقنعة، وإلا في النهاية نقول سمعنا وأطعنا، التعبد ما لنا كلام. نعم نعم ولا ينظر إلى ضرر القاتل ولا إلى ضرر المقتول في هذه العلة لأنها منصوصة، أما السن فعظم. نعم عن كل ذي ناب من السباع. طيب من السباع قاتل ولا مقتول؟ ها؟ كل ذي ناب قاتل ولا مقتول؟ ها؟ شو؟ لا، النهي عنه عن قتله ليكون مقتولا أو ليكون قاتلا؟ مقتولا، والذي عندنا قاتل، فرق بين هذا وهذا. أن نقول مثل ما قال الأول، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما دام لا نعرف ما وراء ذلك فالله أعلم، ولم أجد جوابا مقنعا حول هذا. نعم كيف؟ يعني ما ينهر الدم؟ ولو لم ينهر هو الاستثناء متصل ولا منقطع؟ استثناء متصل ولا منقطع؟ إذا قلنا متصل معناه ينهر الدم. نأتي إلى المشكلة الأخرى، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين الحبشة الظفر، يقتلون بالظفر، ومقتضى كونه مدية أنهم يستعملونه مدية، مقتضى ذلك ألا نشابههم فيما في استعمال الظفر فيما تستعمل فيه المدية. من عند باب الحرم اشتريت سواك وأردت أن تهيئه للاستعمال، بحثت عن سكين، نعم ما عندك إلا الظفر، تستعمل ولا ما تستعمل؟ ظفر مدى الحبشة. ها؟ يعني كونه مدية، ومدية لقوم كفار لا تجوز مشابهتهم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني يستعملونه فيما تستعمل فيه المدية، فهل لنا أن نستعمله فيما تستعمل فيه المدية في جميع الاستعمالات التي تستعمل فيه المدية؟ نعم المشكلة أن السمع عندي ما أدري عاد، ارفع صوتك ما زال. هو الموضوع موضوع الذبح، موضوع الذبح، فهل نتجاوز الذبح في مشابهتهم في هذه المدية في غير الذبح؟ هم استعملوه مدية، هل استعملوا مدية في غير الذبح؟ لأن التعليل بكونه مدية، والمدية تستعمل استعمالات كثيرة، ويمكن أن يستعمل الظفر مدية في استعمالات في نفس الاستعمالات مثل ما قلنا في السواك. نعم شو؟ ما أحتاج تطويل، هو يستعمل بدون تطويل، هو محدد ويستعمل ويهيأ وينزع اللحاء، لحاء السواك بالظفر من دون ما يحتاج لفطر. الإخوان العدول عن الذبح إلى كونه مدية، ونحن نشابههم في استعمال الظفر فيما تستعمل فيه المدية. الأصل التعميم، الأصل التعميم في هذا، فكيف نقصره على الذبح؟ وهو يقول مدى الحبشة، الظاهر ما أنتم معلوم، ما أدري والله، هو تشبه بهم، المنع للتشبه، المنع للتشبه، لكن يستعملونه مدية في جميع استعمالات المدية. هل نستعمله في نمنعه في جميع الاستعمالات مثلهم؟ ها؟ نعم؟ يعني ما تقشر المسواك بظفرك لأنه مدى الحبشة، والسواك يحتاج إلى مدية؟ ها؟ نعم، يعني عدول عن ما يخص الذبح إلى التعبير بما هو أشمل وأعم من ذلك بكونه مدى الحبشة. الأصل لو أراد الذبح فقط لعبر بما يدل عليه ولا يتناول غيره، لكن ما دام عبر بشيء أعم من مجرد الذبح في المدية، المدية تستعمل في الذبح وفي غيره، والظفر يستعمل في الذبح وفي غيره، هم يستعملون الظفر في الذبح وفي غيره، صح ولا لا؟ فهل نقول أننا لا نشابههم في الذبح وإن شابهناهم في غيره؟ إيه؟ طيب يا أخي، أنا أقول العدول في التعليل بأمر خاص إلى أمر عام له مغزى وله مقصد. نعم، ها؟ أجل لماذا قال مدى الحبشة؟ مدى مدى، ما قال طريقة الحبشة في الذبح مثلا، أو هو ذبح الحبشة. نعم، لا لا، العرف أن المدية تستعمل في كل شيء، والظفر يمكن أن يستعمل في كل شيء. نعم، ما قيد، ما قيده العدول في التعليل، العدول في التعليل عما يخص الذبح إلى ما يعمه ويشمل غيره، احتاج إلى نظر. نعم، ولا ليش؟ هذا المتبادر أن المراد سن الإنسان وظفر الإنسان، لأنه هو الذي معه في كل وقت. وين هذا في الأصل في السؤال، في السؤال قبل أن يرد ذكر السن والظفر، هذا قبل أن يرد ذكر السن والظفر. ها؟ اشتقت عايش؟ طيب، ما بعد انتهينا وقررنا شيء إلى الآن، لكننا نريد أن نفهم النص، لأنها علة وعلة منصوصة نحتاج إليها في الإلحاق في القياس. لا بد أن نفهمها من أجل أن نلحق بها فروعها. ها؟ نعم. شو؟ هو أعم، هو أعم، لكن أولى ما ينصرف إليه ظفر الإنسان وسنة. إيه؟ لا لا لا، هذا الاستدراك من النبي عليه الصلاة والسلام، الاستثناء منه عليه الصلاة والسلام. كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. هم ما استحضروا هذا ولا يذبحون لا بسن ولا بظفرهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أن أراد أن ينبههم إلى المنع وذكر العلة. أما السن فعظم، وأما الظفر مدى الحبش. ينهر ظفر، ينهر عصفور، ينتهي بالظفر. هل السن والظفر ورد في أصل المسألة في السؤال في الإشكال لنقول أن ما في السؤال معاد في الجواب، أو ما ورد؟ ما ورد أصلا. نحن لا نتردد في استعمال الظفر في سائر الاستعمالات غير الذبح، لكن نريد مخرج من هذا. هذه علل منصوصة، والعلل المنصوصة معتبرة يدور معها الحكم وجودا وعدما، فنحتاج إلى فهمها لنلحق بها فروع تشابه هذا الأصل المعلل. ها؟ استبدل جعل المدى الظفر، اي استعملوا في سائر استعمالات لانهم هذه مداهم. نحن نستعمل ها ما قال فيها تعذيب، التعليل واضح. اما السن فعظم، وعرفنا الاشكال المترتب عليه، وأما الظفر فمدى الحبشة، عرفنا الإشكال المرتب عليه، لأن هذه الإخوان علل منصوصة معتبرة شرعية نحتاج إليها في القياس. الحكم يدور معها، يدور معها وجودا وعدما، فكيف نقول نأتي بالتعذيب وعدم التعذيب؟ أمر ثاني هذا، كونه مدى الحبشة. طيب الحبشة يذبحون بالسكين، الحبشة يذبحون بالسكين بالمدية، هل نقول نترك السكين لأن الحبشة يذبحون فيها؟ نعم لا نترك، لأن هذا أمر يشترك فيه جميع البشر وليس من خواصهم. لكن الذبح بالظفر هو طريقة الحبشة، هذه مدى الحبشة، فلا يجوز أن نشابههم فيها. نشابههم فيها في الذبح فقط أو في جميع الاستعمالات فيما تستعمل فيه المدية؟ نحتاج إلى مخرج، نحتاج إلى مخرج، يعني بحث مثل هذه الأمور نحتاج إليه ولا ما نحتاج؟ لأن بعض الناس يقول هذا من التقعر والقدر الزائد على المطلوب، وكل الناس يمرون على هذا الحديث ولا يستشكلون ولا واضح. يقول ليس بواضح يا أخوان، لأن عندنا علل شرعية منصوصة، والعلل المنصوصة تختلف عن المستنبطة، لأن الحكم يدور معها وجودا وعدما، وتنفعنا كثيرا في القياس والإلحاق، فلا بد من فهمها. وليش فائدة التعليل؟ نعم. أيوة لكن التعليل أعم من أن يكون في الذبح. التعليل كونه مدى الحبشة. منفصلين هذه مسألة، يعني كون السن والظفر في حكم المنفصل أو المتصل مسألة معروفة عند أهل العلم. يعني هل الظفر في حكم المنفصل والسن كذلك والشعر كذلك أو في حكم المتصل؟ يعني ترتب على ذلك، هذه من القواعد المعروفة عند أهل العلم، وهي أقرب إلى أن تكون ضابط وليست بقاعدة. ذكر ابن رجب وذكر لها فوائد كثيرة جدا، يعني هو هي الآن موجودة في الإنسان، متصلة ولا منفصلة؟ حكما ما علم حقيقة. والشعر، طيب لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهره على شعرها، يحنث ولا ما يحنث؟ على القول بأن الشعر منفصل. نعم، لأن الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، وهذا وضع يده على ما يسمى شاة عرفا. نعم، طيب لو مس شعر امرأته بشهوة لا ينتقض الوضوء عند من يقول أن الشعر في حكم المنفصل، أما في حكم المتصل هذا شيء آخر. مسائل يتدرج فيها في العلم، وكل باب له ما يخصه، كل باب له ما يخصه منها. نأتي إلى مسألتنا، والظاهر أن الطريق مسدود كالسابقة. نعم، أنت ما رأيت أحد يذبح عصفورا بظفره؟ احنا رأينا من في بلاد يشابهون بذلك الحبش، فأني موجود على كل حال. نعم، تحك الدم، دم الحيض بظفرها أو بصلع. نعم، يعني بحجر، يعني يخرج سائر الاستعمالات بنصوص أخرى. وإلا فالأصل أن التعميم في التعليل يشمل سائر الاستعمالات، فتخرج سائر الاستعمالات بنصوص أخرى. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، يعني شرد وهرب ونفر، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، رماه رجل بسهم فحبسه، أصابه في لبته أو في أي موضع من مواضع جسده. ها، يشترط أن يكون في اللبة؟ لا يشترط. فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد، يعني جمع آبدة، وهذه الإبل فيها وحشية، وفيها نفرة. إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بالسهم. فعندنا الصيد والذبائح، الأصل في الصيد أن يذكى أو يرمى أو يرسل إليه حيوان أو طائر. نعم هذا الأصل في الصيد، لكن إذا أمسكناه حيا عوم المعاملة الذبائح فيذبح، والعكس الذبائح إذا توحشت ونفرت وشردت وصارت كالصيد غير مقدور عليها تعامل معاملة الصيد. متفق عليه. واللفظ لمسلم قال زائدة، قال زائدة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. لماذا؟ لأنه مشتمل على قاعدة من قواعد التذكية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقط، يستثنى من ذلك ما استثني السن والظفر، وما توحش من الإنس يعامل معاملة الصيد. حديث عظيم. قال يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه، لأنه أشبه ما يكون بالقاعدة العامة الشاملة في هذا الباب. طيب زائدة، قال زائدة، ألا يحتاج إلى ذكر زائدة في السند؟ مثل ما قلنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الزهري، لأننا احتجنا إليه ذكرناه في السند، هنا احتجنا زائدة ولا ذكر في السند. واضح ولا مو واضح؟ وهل زائدة من رواة هذا الحديث أو لما سمع الحديث علق عليه؟ ها؟ هل هو من رواة هذا الحديث؟ ها؟ العادة أنه إذا احتيج لراوي من رواة الحديث ممن دون الصحابي لتعليق وشبهه مثل ما تقدم عن الزهري أنه يذكرونه في السند، وهنا ما ذكر في السند واحتجنا إليه. وأنا الآن لا أدري هل هو من رواة الحديث أو أنه لما سمع الحديث علق ونقل عنه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكله، رواه البخاري، فأمر بأكله يعني أكل اللحم، وإلا فالأصل أن الضمير يعود على الشاة لكن ذكر باعتبار اللحم، فأمر بأكله. إيش؟ على كل حال عندنا هذا. مش اللي معك؟ لا لا غيره، في تحقيق ثالث. لا لا لا هذا مو بشيء. إيه عندك عندك هذا هذا. إيش قال؟ بأكلها. على كل حال الأمر سهل، سواء قلنا بأكله ليعود الضمير إلى اللحم وهو مذكر، أو أكلها ليعود إلى الشاة كما هو الأصل لأنها مذكورة، والأمر سهل. الأمر سهل يعني في مثل هذا، لأن له محمل صحيح. أن امرأة ذبحت، هذه جارية ترعى غنما لكعب بن مالك من جواريه، ترعى غنما لكعب بن مالك، فأصيبت هذه الشاة وخشيت عليها من الموت فأدركت زكاتها ليحل أكلها، فهي مصلحة. امرأة ذبحت شاة، وفي هذا جواز ذبح المرأة. ذبح المرأة ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول. يسمع هذا الكلام من لا يحسن، ويقول أن المسلمين يجوزون ذبح المرأة، لسنا بحاجة إلى مزيد في مثل هذا الباب. المراد تذكية المرأة، كون المرأة تذبح، لأن المصدر يضاف إلى فاعله أحياناً ويضاف إلى مفعوله، وهنا مضاف إلى الفاعل. جواز تذكية المرأة يعني كون المرأة تذكي. والعامة يكرهون مثل هذا، لكن لا أصل لهم. إن امرأة ذبحت شاة بحجر، بل نقلت الكراهة عن بعض المتقدمين، لكن لا أصل لهم. إن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكله، سئل عن ذلك، هل السؤال منصب على ذبح المرأة أو على الذبح بالحجر أو كلاهما لكل ما يحتمله اللفظ؟ نعم، لكل ما يحتمل اللفظ. فأمر بأكله، رواه البخاري. الحجر إذا كان محددا ينهر الدم على ما تقدم فإنه بمثابة المدية، بمثابة السكين. امرأة ذبحت شاة بحجر، يعني رأت عليها علامات الفوات، أنها يغلب على الظن أنها لو تركت ماتت، فتصرفت من غير إذن المالك، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا على إطلاقه أو لا بد من ظهور علامات الصدق؟ لأن الراعي قد يجوع ثم يدعي أن هذه الشاة خشي عليها الموت فذبحها. هذه مسألة. في الهدي إذا عطب الهدي وخيف عليه يذبح، لكن لا يجوز أن يأكل منه ذابحه ولا رفقته لتنتفي التهمة، لئلا يحتاج إلى هذا الهدي فيذبحه ويدعي أنه كسر أو عرج أو عطب، فيقطع الطريق دونه. هنا ظهرت عليها علامات الصدق وصدقت في ذلك وأجيز فعلها. طيب، شخص بالفعل رأى علامات الفوات، جاءت حمامة ومثل ما ذكرنا ضربتها المروحة، أن في غير الحرم، في الحل، فاجتهد شخص فقال بدلا من أن تموت أذكيها ليحل أكلها، فجاء صاحبها وادعى أن هذه الحمامة لحمها لا يساوي شيئا بالنسبة لقيمتها، فلو تركها لتتم معالجتها، لأن هناك أنواع من الطيور وأنواع من الحيوانات غالية الثمن جدا، يعني قالوا نوبير زوج من الحمام ب100,000، هذا ضربتها المروحة واجتهد فذكاها، قال خذ حمامك، أدركت فيها الذكاء. الحمام 100,000 تعطيني كيلو واحد، وش أسوي لك؟ لو تركتها لأعالجها فماذا عن مثل هذا التصرف؟ وقل مثل هذا في بعير وقع فانكسر وخيف عليه فذكي، فادعى صاحبه أن قيمته ملايين، لو تركته يموت أسهل لك، يعني أريح لصاحبه من أن يأكله، ما دام بهذه القيمة لحمه لا يساوي شيئا بالنسبة لقيمته، فهذا المتصرف من غير إذن المالك ماذا عليه؟ هل نستصحب ما جاء في هذا الحديث ونجيز مثل هذا التصرف كما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول أن الذي قتل البعير الذي قيمته ملايين يضمن، أو ذبح الحمامة التي قيمتها ألوف مؤلفة يضمن، وصاحبها يقول أسأت إلي، لو تركت هذا البعير عالجناه واحتمال يشفى. حسب قيمة اللي ذبح. على حسب قيمة اللي ذبح. قيمة إيش؟ اللي ذبح. هذا ما يعرف شيء، بعير قيمته 2000 ريال على أن هذه قيمته، يذبح ويباع لحم ب2000 أضمن لصاحبه. فجاء صاحبه قال له والله شاري 1,000,000 ما هو ب2000. مسكين هذا ما يدري عن شيء، محسن وصادق في تصرفه مثل هذه الجارية، لأن عندنا أصل وهو الحديث. نعم. أو في الغالب ما يعلم، لو يعلم ما ذبح ولا قرب حوله، لو يعلم ما ذبح. لكن أنت بعد هذا الكلام لو حصل لك مثل هذا، في احتمال تذبح ولا تقول لا. في احتمال أن يكون من هذا النوع، وبهذا ينقطع باب الإحسان الذي ورد في مثل هذا الحديث من هذه الجارية. الجارية محسن، لكن ما كان الأمر في عهد السلف بمثل هذه الصورة، يبالغ في الأقيام إلى هذا الحد. ما حولنا قضاة، لو عرض عليهم مثل هذه المسألة ماذا يقولون؟ ها؟ ايش يسوي؟ هو يحلف، يجيب لك السند، هو بيحلف بس، ويجيب لك شهود بينه. ها؟ هو نيته خير ويريد أن يدرك فيها الزكاة ويوفر عليه لحم قيمته 3,000 مثلا، بدلا من أن تموت وتذهب هدرا يوفر عليه هذا اللحم. لكن صاحبه يقول أنا مش أسوي 3,000 والبعيد 3,000,000. ها؟ يقول لو تركته وعالجناه يا أخي، ما في علاج، ما في بيطريين ولا فيه أحد يعالج الحيوانات. لا لا لا، جزما وقطعا أنه ليس بعالم، لكن هذه حقوق العباد. جارك مثلا، ها؟ جارك خرجت من بيته عنز فصدمتها سيارة وذكيتها أنت، وقال هذه سورية ثم 6,000، إيش تقول؟ لا أقول هذه الأمور يعني انفتح علينا أبواب بسبب هذا الترف الذي نعيشه، فزادت أقيام أشياء لا داعي ولا مبرر لها. والله هذا الأصل، يعني إذا شككت لك بدل ما توفر عليه ويقول جزاك الله خير، تعطيه كيلو لحم حمام ومشتري ب100,000. كيف؟ في حقوق العباد. نعم، يضمن ولو لم يتحمل. لكن هل تشفع له نية الإصلاح كما في هذا الحديث ولا لا؟ نعم. شو يضمن؟ والإحسان متصور من كل إنسان قريب أو بعيد. خرجت دابة من بيت فصدمتها سيارة، فهلموا المدية، هاتوا المدية لندرك شيء من حياتها، هذا في الأصل محسن، ثم بعد ذلك يفاجأ بأنه مسيء، لأن هذه قيمة هذه الشاة أو العنزة أو الطائر الذي ضربته المروحة يفاجأ أن قيمته ألوف مؤلفة لا يطيقها ولا يستطيع بعضها، أغلى بكثير من دية إنسان، أضعاف مضاعفة من دية الإنسان. لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى عناية، ويمكن القضاة مر عليهم شيء من هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. ها والله نشوف القضاة مر عليهم مثلها ولا لا. مين؟ بيت المال ما عليه. اللهم صل على بشير.